لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أبو العباس سعيد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله تعالى: وهذا وأمثال من الكفر السريع اتفاق علماء المسلم، وهذه المصائر التي تحتمل من البث مرارات النام زرزر، وذكر أقوال العلماء وذكر أقوال من ناظر في هذا السر ودلائلها من رجع أكثر مما كتبناه في هذا المختصر. بعضي بعد شروك أصاصنا إذا القائل የመስአለ አብረባው ዝተናገሩባት ያለበት ችግር ተፍሲል ይዝብለ በጣም ከጣፍ ነው በላይ ነው ግን በጣቀስ ነው አጥለፈለጋ አመረታት ይችላል ነው ወጋር ከተብ ነብይ ዳይት ሊገይር ያደር መውዲት ይፈነ ማለት ተሲለው ሀገር ይህ kitab ማይበቃው ሌላ በዚህ ርዕስ በተፍሲል የጻፈ ነው kitab አለን ይላል وانما نبهنا هنا اجي على رؤوس المسائل اجنده وانا وانا وچو አባይቶቹ ወይንት ላይ የዲዲዶስ መረጃዎችን አይነቶች እንጂ ሁሉ ተፍሲል ትክታ አይደለም والتنبيه على مقاصد الشريعه مقاصد العلامه الجديد في مقابل اصحاب الجهه مارد وما في من اخلاص الدين باقيده لا يالو مال بمقصد الشريعه مقاصد يالو مدن الدين لله ما اطراه عباده بعباده وحده لا شريك له مقدر وما صدته من الذريه الشريعه يذغات نفسه ولا شرك مدارسه ولا نجا ذغات ديكيت النشي وذلي تلكم فان هذا هو اصل الدين وحقيقه الدين المسلم لهنا نو وذوي رب العالمين ذا كتابه وصفتي بذي الله كتابه طافنا عليه الذي سيدنا وقد قلت في مسمى تبتويد معنى يتساستك على قوائد من أهل النظر والكلام فساستوى اللهم يعني أهل النظر ومن أهل الإبادة والإبادة حتى قلبها في كتو في نفوته وقد قلت في مسمى تبتويد كري تبتويد كري قوائد من أهل النظر والكلام بصفة النظر مسمى وموتوها لي يعني الله سمع الله الذي كفت على نصفته متعددا متعدد بذو كونا يستلزم تعدد ايش موصوف قدماء بركاتا موصوف مالتن يأتي في الدنال بلو صفات مثال الرجال اهل النظر والكلام نزي اشائر جانية مؤتذلة عن الكلام ومن اهل ارادة ارادة معين والعبادة عبادة يا عبادة انا ارادة عين ارادة نزي انتنوش على التسوفوش مالا ايه وكو من اهل الاراده ومن اهل الاراده من اهل النظر والكلام من قالوا من اهل قالوا وابن استاذ كده لما واو كتب اطفو من بعد الوجود خلاصي ودي بعد الاعدام الاراده عين الصوت بعدين يتشغلون يتندلطوا حتى قلبوا حقيقته يا حقيقه التوحيد في نفوسه الاراده يا قصد يا عباده وعينه ኢባዳ አገዛዙ ኢባዳ ንያው ቃሉ እንዲህ አይነት ወርሳው በዚህስ አላህን በመውሱፍ በሲፋሪ መታገ ከወስፈና ተዘመ ተአዱዳ መውሱፊና ቁዳማ ያፊዳል ስለዚህ ብዙ ምን ይገዛ ነው ማለት መጣብላልና ወስፉ እንይስለው ብለው ያሉበት ምስራጅ ነው ፈጣይ በዘመ ተአመተው ሆነ ሲፋት በቃ ተውይድ ማንግና ሲፋት በቃ ማድረግ ለዚህ እንደ አህለል ውህደተል ውዱ ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاهد توحيد إياه توحيد ونأت ما يوحي ينأته لاهد بلو إلى آنزل من بمان أو قادر إلى أهل الاتهاد الهدول يعوذ بالله بل نفر أسماء الرسنة أيضا ياراك أسماء الرسنة جامعة أسماء صفات الرسنة متبدأ أسماء الرسنة صفات الرسنة أشائر صفات الرسنة صفات الذات صفات الفعل أسئتوا صفات الذات أولوها صفات الذات أسئتوا صفات الفعل أولوها لذلك أسمعنا مسمى أنزل صفاتنا مصفى مسمى موصوف أنزل أولوها سر أسمع صفات إلا لا موجود ولا معدود لا حي ولا ميت لا داخل ولا خارج الآن ولا متصل ولا متفصل بلا أولوها كثيرا تضموا آل وتوب السلبيات حينا عن مر ليس بميت حينا عن نلم ليس ببخيل ميت عن نجا هيدا ليس بميت إذا أعوذ بداود ارتباك اشتباح بالجفال بل نفرت أسماء الاسماء أيضا وسموا أنفض على سويد بلو تراثات وأسرطوا ذات مدكتفات يعني ذات بيتشا على بلوها أو وجودا مطلقا ذاك موجود بيتشا بلا موصوفي بصفة ما بلوها بيتر بشرط الإطلاق ذلك بك من ذلك موجود بلا حي ميت سايبا موجود بيتشا ከፊሎቹ ደግሞ ላ መውጁድ ወላ ማዕድ ከፊሎቹ መውጁድን ቢላ መካን የተለያየ ዝብርቅ ብዥታ እዚህ ላይ ፕሮፓጋንዳ የሚነሱ በርካታ ዝብርቅ አሉ ጉዳዮች አሉ ترقوكم بشرط الإدراك بشرط قيده بإنسان موجود حي موجود قادر سايبان موجود بس من غير تقييده تقييد وجوده بشيء في تأكيدنا وقد علم بسيره المعقول المتعلق بسيره المنقول يميقت برونا بسيره المعقول تاوقوا أن هذا لا يكون إلا في الأذهان بذي بايا أسالان برونا أيضا بأذهان داخل الذهن عند نجر موجود غير موصوف على بلوك أقل لتصور الشلال قلب الذهن داخل وأما خارج الذهن في العالم الخارجي موجود يا له موصوف إذن حتى هواء إما الهواء بارد والهواء إما بارد وإما حار يبقى أشوف الأرض إما مرساة وإما جرداء وإما قاهلة وإما بقمان من يوم نقر هو نقر ستماري كثير نقر ستوال درك أقر لم أقر موك أطير أفكاز أير موك أقر أفكاز أير مكاك كلمي أير أقر تلوال تاب تلو خارج الزنيال لنقر هو نقر ما هو سر نقر ساقن يالك من أين دركناو من أين أنقرناو من أين دقرناو من أين شرناو من أين نفقناو والآن ورلدم خارج الذهن أقال الله نقرون ما يوستفي اللام أيضا لم حرقوا قرطوا الله بالنسبة لكم أنت قالنا موجودنا ومعرضوا جدنا موجودنا قالنا مأدونا ومعرضوا جدنا مأدونا وقال إيه اللام معرضوا مطان إيه اللام قال إيه مخلوق كيف مطان دلالة الالتزام موجودنا ومعرضوا تنشي كذا لا موجود ولا مأدون كمين إيه دلالة التمانوع جنّي بايدر إستمر إيه من دينه سواء سنة ولا نيلم بذي كذا وين جنّي هون علمنا وين إذ مفقود يهون نجار ودعم عن إثبات صفة يستلزم ما سموه تركيبا يسمو يتروح نجار من دينه تركيب ما لسنا سيزال مركب موصوف نوكان يا موصوف نجار مركبون أشياء نبدأ في جواهر كبراي أسالة يتبعث أمنه وذن أن الأقل ينتهي نقل عقل هدك أرقوان لذي بلو جوهر عرض أيضا بلو إلان كما قد كشفنا أسرارهم وبينا فرق جهلهم وما أدلهم من الغزبات من المجد المشتركة لكي يأدل مرضي أهلا أسهلاف ولعله ودرس أرض النقل الأقل كما بينا عند أبرارا وكشفنا المسترات عند قلت يجعل أشتق على إيه موض عند أبرارا وما أدل من الفاظ المجمرة المشتركة مشتركة من الفاظ المجملة يأتم ما تيأشتق إذا على الموضوع أبرار سنانا ولا له في ذلك عرض الأكل والمطل فذلك شيئا في إكتاته التدموريان بنانا وطائفة الزرن أن التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية بقى أهل الكلام بكلمة الصفاتية الذي عليه مؤزم النار الأشاعر الماتريدية زين الصوفيوت وأن الله خلق كل شيء وهو الذي يسمى توحيد الأفعال توحيد الأفعال يقول أي صفات الأفعال يا سبتالي صفات ذات أي صفات الأفعال الذي يقول أقول الآن واحد في ذاته لا ثانية واحد في أفعاله لا شريك واحد في صفاته لا ثانية لا نظير إن كاسبت العالم كبا صفات ما طغى ما طغى أرجعك أنا الجرم الآن إيه كبات شو هذا عند ذلك هون أبو جهل موحد له فرعون إبليس أبو جهل قومه هود وصالح وشعيب وإبراهيم وعيسى ليس في الدنيا مشرك إلا ما لديه متانه يروي يا كون وجدوا لي وسكت عنهم ظلم وغلوا بدعوا الله جل وعلا إذن فروض الله بالشاء ما من بقي به نوره أهدو مقرآن لسلق علينا المين بقى سوي سوى مكافاة إذن سيدي ابن القيب ومحمد الرابع مطلوب مفتدع النبي أمير أن يقاتلنا حتى يشهدوا أن لا إله إلا حتى يشهدوا أن لا رب إلا الله نو الله خالق ولا رازق ولا مدبر ولا مهيا إلا الله ما رزق حتى يشهدوا أنه لا معبود لا مصروف له عبادة الحق إلا الله ما رزق حق عالم يوسطه إذن إذن أنا قلت إلا الإقرار بالتوحيد الربوبية وأن الله خلق كل شيء وهو ليس متوحيد الأفعال الأنثى ومن أهل السلام من أطال نظره في تقريب هذا الموضع هذه المسألة ومن رجعك على العباد أما صفي القافة مثل الثنوس على الكلام إما بدليل أن الاشتراك يوجب نفس القدرة الله عندما خلقنا بلا كان له قدرة وقدرة وقدرة وفواتر كم ملونة يا أسمى بالتواج يسمى من كما خلقه قال ولو بسم ذلك فجرانيه ونقاك السؤال ترى لأن الله حينه كان يشبه الناقصة من الأحياء مخلوق لمسجد بنا إيه لما يفوت كماله ويجيب نقصانه إذن لذلك لو بقى فمخلوق ما ينسرار صفاته كما حكي عن جمع صفوان مهي مميت خالق اللي بلا آلة إيه ليلة سلا سوى ليلة أكاسي لما يسرى فالنسو ليس من ذلك وسيم مقرانية بعد إيقام من مقرانية أرقونا سلا لازم له ذلك على سنة والجماعة ننطل مشطيها بالأولان الذي أبا سوج لأنه أثبتوا إلا ما أثبته له بنفسه لنفسه وأثبت الرسول بذريه منقول يا ثبتوا سن يا ثبتوا كذلك فالنسو إيه ما أثبت تشميهنا بالأولان إيه ما أثبتوا منه مشطيها مجسمة ممثلة بلو كفروه إمام الممثلة مجسمة وهم أولى ما فتى الله أبواب الحق منظمة ما هي منظمة الشباب من بعد يكرر بكذا إن الشيء سعيد أحمد مصطفى دروه إيه ودعا الثمانية ودعا سوصارات منامين هي شبابوش عن النت فروغرام كينيكي هجمرون قلت انتو كإخوان المسلمين كجب تمتوط إخوان المسلمين لو ايه جمال عبد الناصر سيدنا افريكا الناس في سبايا اثيوبيا ايدنا سيما تا بولي لا اندور رضا مرتب امد رقم تو اثيوبيا لك سيورد كالفورد سيورد توقع تو امال لتا قدروا اجلوا الدرسة بزاق الاثيوبيا ستبقوت ايه اللي استميروا هذا هو اقوال بيك اقباطك بانا انت انت في اثيوبيا حامل يترام مدعو كذا ياو دكتور جيلان ودا سالتين ثمانية أمسنا ساعة ستة قبل ترى دكتور مجمع مرات إخوان المسلمين كاغرون سين إنك أفين كاب تكتفوا ذا قلنا إحنا كعون ستين ناكر إخواننا بستين والله يجدد كالناس سنة ما ياكو شكر إلي من نزال فردينه لزمنات أهو درت كوي عدنا أهو كبير سكتفر هنجي وستو كهود إيزوس بالسؤال ما جمّرا فكرة على كان نزيقا جميل نسال له جامعة الإسلامية مدينة المنورة علي يتلايو يقوان بسمي فكرة يعني لا تأكلوا كجبت كتوريا كسودان كموروكو كتونيزيا كالجيريا إماران أهل السنة المسلو باوست أدام مستلو السن إن فكرة إسك أفين أستميران إزلاي كبو المنزمة الشباب ميبالو سمسرطة وما مت أول رجاجي بي يمن الزمن الشباب رئيس ما ندرقه شيء سعيد أحمد مصطفى إذ يتوسلوا تقدر يتوسلوا تاسع يتوسلوا تبارو يتوسلوا أمن لكم بجزان قد يبسك أما تربتنا إذن فكرة إثوكيا لأمسر السماعي مش أصدادة ثمانية ودا أمسك كبات وين ثمانية أراد قدم نسيب يأتلوا إيسوا إن الله بمطبط إنه شباب والجباب بدلاً كتوهيد تم باشر ناشا هلا سوى شعبه سبيتا ونيسا نيانا جداشا وناشا إن فكرة ولا الله اللاشا بذكت تكتنا بلا يسردو سيناسا ولم يستحسا بلا ألاغو بهيدا جد أطعن ومسوسن تزاكا نصوم تغنان يهيد وسلا يسو تغنان فكرة تأور هنا بذ فكرة مسلوش تتأمض يا فكرة ما عندهم تايد عمي مباريس توبي على يد وطافوش دزاري مباريس توش تايبا زو يعني يا إخواني يا سيد قطب يا سيد يوسف القرضاوي نحن نبنى نحطوشن بانجليزي نبقى عمارين يا صورك ماهو كتابون إذا يستنيرنا بحردار جاسي غنجر غجامسي غراي نلوك وسانا لايدو بشلال بزا فكراو قتل اندق ناكي فنكتا تفتو رجا ومتبو ورجا أسرادتا سمانيا سبات من مكة نبترناني يتأثر تأثر كده تقدلا أول جام تأثر شيء ما مدوري تأثر من بعد بعدي فكرت إخوان قبوا يمسني على قبوا تقولي ناس دلوا يسوفيا يا كلاك مدرك كذب كذب كلا رسوفيا نبر الله وتعالى بعد إيداب على السنة ثانته يا أتباع الله سامر الله شو تأثر تأثر ليلا مثل كده تقدر تأثر ذاك زي أسرت الحكومة قرارا على أن من وجد سعيد أحمد مصطفى أن يقتله يعني كذي أول سورة موسى أنا وساوي لو الله نبر وقت تكمل يهون هنا كذي بهذا كمان أنا متوسط من سكيره من بروم التوقيت شكرا كمان أنا سيدات أنا يا كانوا لا إنا كان قد أجد تكرر بيننا كرم دينوش أن قد أجد كرر تذكر بيننا كرم كبار مثل مباي الله قال الله مثل أشوني وتعالى سير ولكن هو أنت سير إلى هذا راجع يجي محمد مرسي هو منه محمد مرسي جبرت منه محمد رسي مبارك انتهيله مدرك تركبك أن يسوف القرضاوي مطه كفاتر تبارو هيدون الله جبت لدفع الله جبت لدفع كتبه سيادر دكتور شيلان ابتي أجي سبابانا የሳውዲ ለማዎች መሐመድ ሙርሲ ሊካ አይደለም ኢኳል ሙስሊም ፊክራ ሊካ አይደለም ብለውና ሼክ አብዱል አዚዝ አሪ ሼክ ሙፍቲ አሚን ባበላት ይሄን ቀራር ሲያስተላልፉ ዶክተር ጀይላን እዚያ ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው ያን ጊዜ ለሙርሲ ድጋፍ ለእስራኤል ቀራር ድጋፍ ያደረገው ተሰጅሏል አጥቷል ምሽማታ ወዳይ ቻለው የኔን ማንነት ባሁን ግዜ ወዳይ ጥላት ያውቃል ምክንያት አይደለም ሀቅን ይዘይት አወቁ አላወቁ ደገፉ ደነቀፉ ፊክራው ከዚህ ነው የመጣው እንደኔ ለኢኳን ሙሲባ ኢትዮጵያ ተዋጋ ይላል ለዘመናት ከስንቱ ለተበሰፈሱ አሁን ግን ወላሂ ላ ኡዳፊኡ አንሁ አና በሪኡ ወቁልቱ መራት ከራት من الإخوان كبراءة الدين من دم يوسف هذا أشهدكم أشهد الله فإن طريقة الإخوان مبتدعة مهدسة ليس طريقة سنية سلفية هذا الذي أقول لكم نعم وليس يا أستطاعي بمثل ذلك الله بماذا أيوة الله يهديك يا شيخ فليل لك زين ورأى الكلام نطى نطى في ذكر هذا الموضوع إما بدليل أن الشرك يجب نكسب قدر وفوات الكفر ورأى أن استقالة تجبنا الفائلين بالمفعول مهالي إيان داندو في سر سووش يرافت تصير سلاينا ومالهون دقو زبطنا إنه يهيو ليتا سلاندا صفات النفس مالكين إما بغير ذلك من الدلائي والبريد من رجع مكلاد ورأى أن استقالة كل من الفائلين بالمفعول بمي سر رجع رجع يونا دقلو مالات مهالي ولدتو በሲፋቱ በተለያየ ሲፋት ከወስተፉ ወሶች ለተናቸው ሲራጅ ለያል ማለት ዳበት ነው በሚል መረጃ ወዲ ወይማ ደጋይ ዳግና ተበሌላ ማለት ወይዙን አንነ ቢዳሪ ከቀረው ወዳኒ ያሰበት ይመስላል ወአስራት አና ላኢላህ ኢላሁ ያኒ ወላ ኢላህ ይል ቁድራቱ አለ ኢስትራ ይመስላል ወለም ጋር ፈይዛ ሰለት አና ላኢቁዱ አለ ኢስትራ ኢላላ ማለቱ ከሰበተ ወአና ላ ሸሪከ ለሁ ፊል ኸልቂ ዘባ መክለክ ሸሪከ ለሚሉ قال كان هذا انه هو معنى قولنا لا اله الا الله يهودا ولم يعلم ان المشرك العربي كان يكرم بهذا توحيد كما قال تعالى في كتابه المقدس من يقول لنا يا اهل انت من كلامه شاعره مسريديه احباشيه اكثر الصوفيه يعلو بتقيدانا تذويقات يعلو بتوحيد الربوبيه اكثر الخلق انما يفنون اعماره فيما يدور حول توحيد الربوبيه فان الانسان مهما قال امره وافنى جل وقته بل كل وقته في معرفة ما يتعلق بالربوبية ولم يحقق ولم يعيش يدخل في الألوهية فإن ذا لا ينفع ولو كان ينفع ائتناء بالربوبية لنفع قريشا وأمثاله وقال تعالى قل لمن يعلم من فيه إن كنتم تعلمون سيقول الله قل أخلاص ذكر وقال تعالى وما تنفسهم إلا إله مشركه قال ابن عباس وغير تسألهم ما خلق السماء والأرض فيقول الله جل وعلا وهم مع ذلك يعبدون غيرهم مشركون يؤلهيان يؤمنوا يربوبيان وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب اين النسوب لكن لا يسر به كتوحيد الواجب عندنا لقبت وذكنا أسلق ميدا لكن لا يسر به كل واجب أي إنصاف كتوحيد كذل عن ربوبيا مامو جن بيتشاوبت غيدا لهم السبب مامو بيتشاوب من يولون عند ذلك قالون نبي مؤمن سوطة وابتوا عنه زوج موال مالك مطارئهم عين الضلال والكفر ولا يخلع ولا يخلص مجرد ان الاشراك الذي هو اكبر الكبائر ونو ايادين بتشاو ايادين الذي يكفره الله بل لا بد ان يخلص لله الدين والعباده فلا يعبد الا اياه ولا يعبده الا بما شرع فيكون دينه كله لله والاله والمعلوه الذي تعلاه القلوب الى ما نسوا قال الاشراك الذي يفسره وكون يستيقن الى يده مستلزما بصفات الكمال مستلزم ما ذكر وكون يستيق الالهيه مستلزمنا مستلزمنا في حال يعرفه وكون يستيق الى بيقو يستلزم سبلم فلا يستيق ان يكون معبودا معبوبا لذات الا هو اسوري لكن هذا كما الصفات كليله قل هي يتقاو وكل عمل لا يراد به وجه يستفيد تفلق بالصرا فهو باطل وعباده غير مقدر وهو غير لله موجود يوجب الفساد كما قال لو كان فيما اله الا الله لفسد وقد بسأت الكلام هذا في قيل هذا الرب يا سلام يا سلام وما أكثر ما يهين المسلف مما يريد في هذا الكتاب ما سألهم من كتابه يتنزع جندا مخالف أسر الجيل إلى هنا لك إلا ذلك وبينا أن هذه الآية أن هذه الآية ليس المقصود بها ما يقول ما يقول من الكلمين ونقر إذا من ذلك دليل التمانوي الدال على وهدانية الرب تعالى ለኔ የሰማኑ ማለት ማ ወጥ ሆነው ደሊል ማለት ወይም ደግሞ ለውካና ሁለት ነው ቢልል መጣላት ይመጣ ይጣላል ከተባለ ደግሞ እንደነ ዓለም ንዛም ይበላሻ ብለው ምን ወይ ደሊል ተማማ ማምኑ የሆነው መረጃ የማይሆን ነገር ማለት وفإن التمانع وجود المفعول لا يوجب فإن التمانع يمنع بكلكلا دليل التمانع وجود المفعول يمنع بكلكلا لا يوجب فساده بعد الوجود وجود المفعول لا يوجب فساده بعد الوجود كذلك يبقى بالشذور ما يوجد هون مفعول مبني وذلك يذكر في الاسباب والبدايات التي تجري مجرى الدليل الفاعلات ها فان الدليل تمام ماله دليل تمام يما يكون مرجع ما نباتي مفعول مبنيتون يكلفنا فإن التمام دليل التمام يمنع وجود المفعول مفعول مجنيتون يكلكل لا يوجب فساده بعد كتغني بحالا مثلنا بلشنتون ياتفرد بالناس ابابالكو دليل التمام يبالو يمنع وجود المفعول مفعول مجنيتون يكلكل يتغني كونه كتغني بحالا بلشنتون ياتيزو دليل التمام مالا ها ها بيقول بقى ايه من ها لو فان التمانع لا يمنع وجود المفعول ولا يمنع واجب غيره بينه ما كده فان التمانع يمنع وجود المفعول لا يوجب فساده بعد وجوده يعني ما يوجب يهونه المفعول جمله حاليه يا نجار وجود المفعول غير موجب فساد بعد وجوده دليل التمانع الناس بيقولوا مثلا بس مفعول مبني يتكلم لكن عاد دليل التمانع معناته يعني الله موجود يتكلم بالنبي لا لزيما معدومه ما في مكان معدومه ما له تمام قدامه يي مخلوق مبنيته مننا ثبت ما له في مكانه يمطانه بس ايه دليل التمانع عاشو يعني ما بيجي ذكرلان دي كذاغني بواله قال اصل هذا الذي نو لو كان في عاليات ان الله كفتتان دي نور نور قال لما ده هنا يجي وكذلك صفات كذبان صفات متعدده كتوصف ودما انه بدون او مالك ودما انه بدون او مالك مين سراو سرا يشامان سراو يتفال سرا يتفال يبقى كذاغني بواله نبر دينه دمو يا دليل التمانع يغني عند الدين لو مفعول مبنيتون يكلكلان انجي يغني عند الدين كانما ولو تقدير يا كانت هنا المالتين عايزين جمله بنفسه زعم بالنيه جن يا ابن متكر وذلك يكتب في الاسباب والبدايه بس باب بدايه ومكنات تجري مجرى الى الفائسه لم يبر عند الا عند مكنات بهونه انجي مجمرا كهونا بحالا ما ይገለ ደካንማ እሱ ቀላለው ፈሳድነቱ ግን መጀመራ አይገኝም ብለን እንድንነው ወሳኒ ይዝከሩ ፊሉክ ወኒሃያት ወኒሃያት በሁክምና በኒሃያት ነው የሚነገር እንትሩም ፊልሂካን አው ፊልሂካን ወኒሃያ አለቲ ትዝከሩ ፊ ኢላ ለቲ ሂየል ጋያት ከማ ፊ ቀውዲ ኢያከ ነዑዱ ኢያከ ነስተይ አ انت بينا ان انت دليل التمانع يمنع وجود المفعول الاجل ما نبر وجود المفعول من له بغايات بدايتنا والى الاسباب لا يوجد فساد بعد وجود ميبالو وسبب بغايات والثاني يذكر في الركن والنيايات التي تذكر التي هي غايات كما في قول اياك نعبد اياك نعبد غايات واياك نستعين مدارشات وقال وإياك نستعين أسبابنا ومكناتنا أهلا شيكو لسنة السادة أهلا هي ربوبيات نقول إياه وربوبيات وليا ما تنطنع شيئا بالشابك إنا وميلوس أي أسكيدو إيه من ذلك عندما من نستر إنا عند سببنا عند إلا من دمت دارشا إن التقرموال وأما عند غاية إيه وإياك نعبد غاية مقتول وإياك نستعين ما استدابشا فقدم الغاية المقتولة على الوسيلة فهذا نظر من الله إبادة وسيلة من الله استعانة استعانة من الله يسبب استعانة من الله يربوبيان غاية ومن الله يؤلهيان ومالته الموسيلة كما قد بوسيلة شيئا إلى المبناء السنة قوله هذا فما كما نزل له فالكفر بالألوهية يدر أعظم من الكفر بالربوبية لم يجعل الربوبية وسيلان ألوهية مقصود ففرق بين الغاية والوسائل الآن هي راسنا تاء جندان رمض وصف يتناقل أهم من ذلك النفس يتناقل يا دوس بربوبية دوري يا أسبابنا يا غاية يمن نشيه يا غاية ونه مالك يا أسبابنا يا إلا ومدارش وسيلة ونه أهل السنة تناقلوا من ذلك يا غاية ونه يا مقصود ونه إذن الناس بغاية بوسيلة وبتشاء يشغال بهون رسول بتشاء موالو ولا أولو هي أن هذا السنة قال يلدم برقل أصلا لا تبيهون بتشاء وكي أيضا لهم كما كتوين كذب ذي قطر بتشاء وكي أيضا لا لكن دموا أو أنه قبل بذوك إذا انتنون مستدل لهم أسقدموا دليلنا ما ذلك قائدة الشيكة ثم إن طائفة لما تكفي ذلك التوهيد على طريق أهل التسوف ذرنا أن توهيد الربوبية هو الغاية لهم والفناء فيه هو النهاية بس ما استلالك اي فناءني إلقي نهاية من ذلك غاية وكل نهاية مثل الرشاوة فإذا الربوبية هو الغاية اي والفناء هي النهاية من الرشاوة كأنه يشوف غاية ودى أولادت عرب فإذا الربوبية بقى كإبادة كالله إنجين كمخلق ومخلوق كما عبدوا من ذلك وأنه جيبوا من ذلك ربوبية بس لاي متلالك قدام من الناس يا متر يا غايا ومتر رشا عندنا غايا من نهاية عندي هنا عندنا كذا نيش لو تقول نهاية متر رشا غايا وأنه مقصود بلا إله ولذلك أصنع أمره في الوسائل الذي يعتبرونها غاية وهي ليست بغاية عجيب وأنا إذا شهد ذلك سقط الاستهزان الحسن واستقباه البكاء إيه كما سكر توحيد الربوبية حسن حسن نقوله مالك جداد وقلتا مسكيا مدفونك مدفونه مالك فعال دين الأمر إلى تأتين الأمر وأن لذي بلوجه بربوبية فنائل إلي قبل يقبل الناس لا تعالى وهدان تدره نباتونا يكيد تبقى يا الله ما نبتاف ربوبية هنيتا غلف عبودية لأي أهل الإرفان النار وأهل الربية وأهل الزعو الحقيقة يميلوا بوتاتا كفائنا إنا خلاص عون هنا كيف كذا الرسل إسكردين عندي من نقضى بقى ما قضاته وأمد ربك حتى يأتيك يقين بالربوبية وأنه القادر وأن لذي بلو جماعة الله يفعل ما يشاء بجاية أكدان إنتو شكرا لفت إنه تجاهر وسكي ومكلم يقول يفعل ما يشاء الله يفعل ما يشاء وغيره لا يفعل إلا شو هذا بسمي يتغاد ليلة عي سلام إلا ليلة عي ثلاث زكاة عبادة نتوال بقى هدر من دنو غاية وأبو الله تعالى ذكر يكين بقى إيه ونو إليه من مشعون فعلى ذي ملاب لا تأتين إلى تأتين أمر والنهي والوأني والبقى ولا نفرق بين مشيئة الله مشيئة الشاملة لجميع المخلوقات مشيئة يقدر يقدره وبين مابته إرادة الكونية إرادة الشرعية مالاً ورداء المختص في الطاعات السنة اللي يقان ذات الرب بأين إيش حقيقة أي بأين الحقيقة التي تستخدم إيش إرادة الكونية أيتو نقروا بك خطا وسلم للفار بك لم يستخدم الصومان بك في لو بلو وتتأتينا درسة الشريدة إيه بين قبول يا بميلو كتاب الله بأله درسة بين عن كتاب صف وبين كلمات الكونيات التي لا يجاوزون بر ولا فاجر لنا لشمول القدر لكل مخلوق سلم يكاتب وكلمات الدينية التي اكتفت بموافقتها أنبياء وأولياء كلمات الدينية كلمات الكونية كلمات الكونية قدروا الناس غلبوا بس كلمات الكونية يعني إيش إرادة شرعية يعني مشيئة كونية أسود بتشع غلبنا جانب الوعد والوعيد الذي يتعلق بإيش بالكلمات والإرادة الشرعية التي هي مهبوبة لله شلا آل هل يريد أو فناء إبارة وذلك مستوراتك وإبارة الانتبال وقد كشف هذا في كتابك المريان بمئة السنة هي السؤال نبذ التسوف والمنطق بمئة كتاب الله الأكسوتات نبذ التأسيس بمئة كتاب الله الأكسوتات التوسل والوسيلة يعني الكاجة يستوسل والوسيلة بمئة كتاب الله الأكسوتات أنا رأي كتاب الله الأكسوتات وما على التاريخ إلا أن يجمع كتبه شراعا واستعارة كسبته قاربا تجمع أقواله لذلك يقول نكاركنا ولبس يا موضيناك ولبس يا موضيناك ولبس يا موضيناك في غير هذا وقد نصير كذا في غير هذا الموضي في غير هذا الموضي في غير هذا الموضي كم مرة معنا هذا عندنا وكلمات الدينية التي اختصت بشكل موافقة أنبياءه وأولياءه كلمات الدين عندنا كلمات الكونية كلمات الدين كلمات الكونية مثل قوله تعالى إنما هم إدارة شأن يقول كل عندك أنا دمه كلمات الشرعية دمه عندنا الله عز وجل وتمت كلمة يعني انتن يعني ولا بد لكلمات الله فالعبد مع شهوده الربوبية كما يدرك لازم يقول الإشغال بالمشهود عن الشاهد وبالعبادة عن المعبود وبالذكر عن المذكور من نجاته قاعدة الفناء يقال من ذنب بما يكون إشغال مهود كم متى الله كما قلت وبالذكر عن المذكور فذكر إشغال مهود كم متذكره إيه قاعدة الله شو الآن شهدش فلابد مع شهود الربوبية العامة الشاملة للمؤمن مشاهدة كما ذكر قال والكافر والبر والفاجر ونشو عليه أن نبت أن يشهد ألوهية إن نبت الربوبية والبتشان رؤية الكونية الحقيقية التي اكتسب عباده المؤمنون الذين عبدوه وأتعوا أمره واتبعوا رسله يا إيه مسألة أنت في مسألة عنه ولبس كاين دار المؤمنين وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسيء في الأرض أم نجعل المتقين كالمجرمين بل نفس عيسى كون كافرنا فاجر عندهم على اللي بتاعنا كنا يدلل هي من ضمنه انجدي ايش شهودا كلمات والإرادة الشرعية التي مهبوبة لله سبحانه وتعالى وقال تعالى ما سبب الذين يسروا السيئات يا ارتبادهم أن نجعل من ذلك الذين آمنوا من دامنا سوء أم نسمى الكافر عند سوء سواء أكل ما هي أكل ما هي أو ما هي أكل أكلنا لك شبه رسول الله صعب أبدا وقال تعالى أفعل جميعا إنا لا ما لك إلا تفرق ومن لم يفرق بين أولياء الوادي الليل وبين ما أمر به وأوجب الضبط وجب الليل من الإيمان والأمانة الليل وبين ما كره ويطلع ونهى أن كرك أو قدرت الله ليقول بسوء الإسيان مع شمول قدرته ومشيئته وخلقه لكل شيء كما هو نقر يا الليل فهو الضال لله فأعني ومن لم يفرق ومن لم وما يفرق لم ذا إداناته وما يفرق يهون ذو فهو حسنون منه وإلا ومن لم يفرق وقع في دين المشركين ذو الملاد الذين قريبا في الأكتاب وذا إجاء للتعيدة لو شاء الله ما أشترك ولا آبا ولا هرم من شيء شتو لنا يقول كفرهم شتو دال مشيئة شرعية يعني إرادنا شرعية مشيئاننا كونية مشيئان إرادة كونية عندنا الشو لازم لو نشوف مشركوات لسروا السراج من دلنا استعملوا المشيئة التي هي الكونية التي يشترك فيها البر والفاجر للإرادة الشرعية والدول لنا ويقدروا بنا ويقدروا لنا بنا وقولوا لو شاء الله الله بيت الله بنا لنا أدرك النبر وردوا نوع إلى أدرك لو قال استعملوا المشيئة الكونية من أدركها للإرادة الشرعية تتك الله والقدر يؤمن به ولا يسج به يتامن البطل لتوكل لترى ما سمى الرجع يترك ففرق بين الإيمان بالقدر وبين احتجاج به أمرك الله بالإيمان بالقدر ونهاك الاحتجاج بالقدر لما ارتكبت من المعاصي وتركت من الطاعات طبي فالأرض مأمور أن يرجع إلى القدر عند المسائل ويستغفر الله عند الذنوب والمعايب كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله واستغفر ذنبك الله ودك إن فسينا وعد الله حقا إيه مثلنا مسائبونا وسجد ذنبك مآئبونا الله أكبر وقد ذكر هذا في عدة كتاب في الفتاوى الأموية وكذلك التدمرية وكذلك هنا وكذلك في غيره في غيرها من الكتب ولهذا هج آدم وموسى عليه السلام عليهما سأل فرجا مثلا الكتاب لما لام موسى آدم لأجل المصيبة التي حصل له بأكل من الشجرة فذكر آدم إن هذا كان مكتوبا قبل أن أكرم فاحتجاج آدم على موسى إيه؟ بالمصيبة لا بالمعصية فهج آدم موسى كما قال تعالى ما أسأل نسمع في الله ولا في الله ذكر من قبل أن نبرع نزل الله يسر السلام وقال تعالى ما أسأل نسمع إلا بإذن الله إذن الله إذن الله كونيا قدريا وما يؤمن بالله يهدي قلبه وما يؤمن يهدي قلبه أي وما يصدق بأن مصيبة من الله فيصبر ويسلم يهدي قلبه الإيمان يقول إيه صبر لإيمان والصبر ضياء من دار قال بعض السلف هو الرجل يعني الكما تنو وقاص الليل هو الرجل يصيب المصيبة فيعلم يا قال أنا من عند الله فيرضى يودان بها ويستنى بشكل سبعا سورة وقال سيدنا جبريل إنا وإنا إليه راجعون من بلوك السبع فهذا هو تشهد آدم بالقدر وما أعطى الله يسج آدم أو من هو دونه من المؤمنين أو رجال يدركوا على المعاصي بالقدر لا فإن لو ساد هذا بقدر إبيان ما أدرك سرى ودر لساد أن يهتج إبليس ومن اتبعه من الجن والإنس بذلك يلقان الله أي تعالوا كركلوا أجوال أو جزوا أجوال ويهتج به قوم نوح وآدم وثمود وسائر أهل الكفر والجذور الإسلام ولم يعد ربنا آدم أحدا الله وهذا مما يعلم فساد من اضطرار من دين الإسلام شرعا وعقلا الله الله فإن هذا القول لا يستنده أحد من الأقلاء لا يعمل لا يستنده عموما فإن طرده يوجب أن لا يلام أحد على شيء ولا يعتب عليه إذا قلت إيه سويوا إنجدي ليسن أقاتل به لم نقاتل مثلا الله قتلوا من كل ذي مثل ما عندي قل الله سيقدر قاتلوا قل إن الزال إلا أدرنا وإلا إيه سويوا ذي تأثر ذي قرح وإن لا يكفر يذكر أكيد تجلى الله بل دي انت قدر مرة ذكر هو ما أن الأمرين سوا سبحان الله وقد فسر هذا الشيخ الحسين لثلاث كتاب جيدة أقل النار قوة مستوى أقل النار قوة وده أمتين بيت يلين بيت مستوى جدائي وهذا المهتج بالقدر لو إيه هو مستوى لي لو جنى عليه جانب لا تعالفه نبي ومعلوم أن الذي جنى عليه بقدر الله وهل بسامه المجيء عليه فيما فعل عليه واهتج به على القدر وهل يجوز الاحتجاج للجاني من القدر له ولذا لما اوتي بسارك الى امير المؤمنين ليرفعه فقال مهلنا امير المؤمنين الله قدر سلمه اي بالله قدر من الكورتها شوف اياتي عمر علمون انت قلت له قال الانو بما تقدر الاحتجاج ماذا سلمه ينجا مقرفات الاحتجاج قدر له وكذلك هذه السماوي الدوسيه شام لا وما قبضوا على الطاعون تاو سبع هوايا وفي في الاخير ابو عبيده مات اخر عربي قدر الله لو غيرك قالها لو عمر وكان يحترم ابا عبيده عبيده كبار سلم نفر من قدر الله الى قدر الله ارايت لو كان لك ابن وردت واديا له قدوتان إحداهما خصب والأخرى جدب عليك إن رأت الخصبة بقدر الله وعليك إن وردت الجذبة بقدر الله نفر من قدر الله إلى وهذا ما نقول ففروا إلى الله ففروا منك إليه لا من جاء منك إلا إليه أعوذ من ذاك من سفتك ولمعافاتك منك هذا كل يشمل هذا سبحان الله عجيب قالوا هذا العلم والله تفتح به القلوب وتسلم به الآخرة الله أكبر علما لسان بسعيد مئة من جنس من نياك أساس جنار والله الله أكبر فإن هذا القول لا يترد هذا من لوك ولو كان إجابة كما كل من يمكن إشي ولو جنى عليه جاني لا تعلم فإن كان لك على هجة فهو هجة للجاني عليه لا أنت هجة مولا نفر مثلا ما هو نشعر هذا إذن بس ما قبل نفر أنت سو سرقه سرقوا بقى سارقوا اگر جو دے باؤں لمن سرقوا اللہ کا تیو بھی بقى ما شاء اللہ کا دیش بقى ہی چلا والا آسل یہ تا سر یہ یاد ہی یہ کولے یہ گرف یہ کولے سلال ما آنہ لم یسی کرے کہ اللہ کا درن ولیکن لمن دنہ آکن اختیار اکن سیلہ سلطا اللہ جل وعلا یا نگر کھر کلو نگر لئی دے متوقع بکر سلطا تیزا زن سیلہ آس کیوں وإلا فليس الجسد لا لهذا ولا لهذا مقدور أحسن ما يتدخل إيه ما إيه يا آدم كتدستة قد أبو هل أي دلم كذلك دمو يعني لا يقول لو أني فاتو كذا وكان كذا وكذا أي بنا لا أنا انتينو كمان إيه سلاما هو السعيد لله ولا تعجز له فإن أصابك شيء كان أكاب على ما رفع لله مأمون مفهوم فلا إنسان كذا وكذا هيدا مغلوك تقل إيه وإنما آآم دمتوه بالتوك سراطين الجبال ማፊያ ለሰራው ብቶክ ይገባል ወአማ ለሰራው ማፊያ መረጃ ማድረግ አደረ ለተውቀጣ አይሆንም ላንተ አቅልና አቂም አላህ መስጠቱ ምን ላይ ነው ታዲያ አንተ ከሌ የተለየበት ፋይዳ ምን ይሆን ነው وهذا من الذي لو جنى عليه جاني الله تعالى وفإن كان كذا وجهة فوجد بها للجاني عليه وإلا كان هنا فليس وجهة لا لهذا ولا لهذا ولو كان إجابة القدر مقبولا بيوت لم يمكن للناس أن يعيشوا لم إذ كان لكل من اهتدى عليه أن يهتدي ذلك عنده عنده قدر عنده عنده سرقان قال بقى قدروا بنا لي قدروا بنا أقر لي هذا كله فيقبل أذن ويقبل ولا يعاقبنا يقبل أذن ذنب نسل ذنب إتقان الشرعي إقامة الهدود على الجنات لتفا نبقر مالتنا ولا يمكن إصناع من أهل هذا القول ولا استوج أن يعيش لي دور أئمة الهن بعد الساعتات شو إذ كل منهما أن يقتل الآخر ويحتج ويفسد جميع أموري مهتج غازاتين كذلك ثم إن أولئك المبتدئين الذين أدخلوا في التوحيد نفي الصفات هذا المبتدئون وهؤلاء الذين أخرجوا عن متابعة الأمر يا وطوت شرعنا وطوت إذا حققوا القولين أفضى بهم الأمر يا درساته هلتهم قولوا شرعون ما قدروا إلى أن لا يفرقوا بين الخالق والمخلوق ليا درساته نبر خالقنا مخلوق عندما ليامت أنا أعوذ بالله بل يقولون بوحدة الوجود كما قالوا أهل الاتحاد أهل الإلحاد القائد بالوحدة والهلول والاتحاد وحدة الوجود والهلول الله بانكم سفروا سفروا مخلوقوا بعد سفروا والاتحاد مالك الله أن تونه سوم الله أعوذ بالله مما يقولون إيه عين الضلال كايهودا كان سعر يبلغ وكفر الإلهاديين أكبر من كفر اليهود لو من قالوا الذين يعزلون الأصنام وعابديها وفرعون وهامان وقومه وفرعون وهامان وقومه ويجعلون وجود خالق الأرض والسماوات هو وجود كل شيء من الموجودات لا يفرق بين الناكي والمنكوي بين الذكر والأنثى بين النجاسة إيش والطاهر وبين السم والعسل وبين اللبن والبول عندما لي مثال يا الله ادرو قصة الحمقام يقبل كتابا درو عندو بس أبوني راس لايتي كل راس نبر يا لجو لا يا اسم ما من نسوا يا بدو كل راس كلا شاد أنت كر كيرو تقول تو بعد أنا أنت أنا أنت أنا أنا أنت بدو أنا أنت أنت إذا إذا سأل هم كيف إيه دوم دوم بعد كن كثرة يا سامي فما لا بعد لا كي لم من إيش من لم يقبل الحق ابتلاه الله بالباطل عليه مسيدي يا رحمه الله حقا لكبر ماله سوء ابتلاه الله والذي عاملوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم واه يا إنجاد وأنا ما من دونه هو الباطل حقا إني بلوى جل يا سلام ويدون التوحيد والتحقيق والإرفان فالنفس بتوحيد توحيد مع سرقة الماوك لموكسة والإرفان مصدر عرف عرف مكسة والإرفان وهم من أعظم أهل الشرك والتلبيس والبهتان كما هنا نسأل الله السلام والعافية يقول عارف الثالث في أول أمره يفرق بين الطاعة والمعصية تراثه مجمر عبد السيريش جمال ينسون طريقة مين ما رب مجمر معصية أنا آهان ليال لازم أي نظر إلى الأمر نظر سيائي ثم يرى آهة بلا معصية جنيا كان من آهة أي نظر إلى القدر أيضا نظر إلى الأمر يشير أول معنى ثم يرى آهة بلا معصية أي نظر إلى القدر يعني. ثم لا طاعة ولا معصية يعني. أي نظر إلى أن الوجود واحدون مجمرة يرى يفرق بين الطاعة والمعصية أي نظر إلى الأمر هي طاعة إلى الأمر الشرعي ما نظر ثم يرى طاعة بلا معصية أي طاعة بلا معصية أين إلا من ياو بيوستين نورو طاعة تسرى نبر معصية ما سرى مثلنا أدروا به إذن بقى نظر معصية بلا أمر ثم لا طاعة ولا معصية إلى أين ذا إلى أن الوجود أعوذ بالله من ذلك واحد ولا يفرق بين الواحد بالعين والواحد بالنوع بأي بأسان أن دورنا بصفة بنوع أن دورنا إليه إذ كل من وحده جاهد توحيد إياه توحيد إذ كل من وحده جاهد ونأت من ينأته لاهد هذا أو من وحد الواحد بالواحد إذ كل من وحده جاهد أعوذ بالله هي وحدة الوجود واسمين هذه عبارة تفسير هي من البسط الرجانة أنت لو متبب الأوقان أنت لو قالت حقيق أو مشاهدة أرقال مالتنا أنت ما كوانك الأمام مثلنا أنت أمارك أنت ومي بارب وقتلوا لسر وكم في القرآن وإلى إله واحد قل هو الله أحد لا إله إلا الله فإن الموجودات مشتركة في مسمى وجود يا نوكو شوف وجود ربي نو أنا موجود والملائكة موجود والرسل موجود والجنة موجودة والله موجود بس إيه نوكني بارئه بعدك هل وجودي كوجود الله وهل وجود الله كوجود المخلوقات؟ لا والله هذا معنى ما يقوله الشيخ كثيرا ما في شيء بين إلا بينهما قد مشترك وقد مشترك والوجود أنقص إلى قائم بنفسه وقائم بغيره عندنا موجود مبارك قائم بنفسه مبارك قائم بغيره وواجب بنفسه وممكن بنفسه يا الله قائم بنفسه راسنا تعالى وقائم بغيره بل إلى وواجب بنفسي الله رب وكان ذلك مخلوق واجب نفسي الله رب قال وممكن بنفسي مخلوق وممكن بنفسي كما أن الحيوانات مشتركة في مسمى الحيوانات شوف حيوان يبقى ثوب إنسان انتفى حيوانات والأناس مشتركة في مسمى الإنسان جمع إنسان ثوب يبقى وثوب ما لسه مجنك جلسة هلو عندنا مع العلم الضروري جلد بأنه ليس عين وجود هذا الإنسان هو عين وجود هذا الفرس حيوان رادي جنانيو الحيوان الإنسي غير الحيوان فرسي مع أن نركض السيئتين عن اسم حيوانية بل ولا عين هذا الحيوان وهي عينيته إنسانيته هو عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته عند ذلك ثونا لأنه راسي حيوانية ليست كحيوانية أمره وإن اشتركا بلفظ الحيوان الله لكن بينما قدر مشترك تشابه فيه قد تسمى كليا مطلقا من ذنب الحيوانية مطلقا وقدرا مشتركا عندنا ونحن ذلك الله جزا ايش كويس زيدنا امر انسانيين كما ديجناجا ايجناي قادر مشتركو ايه نيدل قادر مشتركو هل حقيقه زيدي من جميع الوجوه حقيقه امر لا هذا ما وانا بدا سوي واجب لو كما يغاب فن الله الله الله الله الله الله الله الله وهذا لا يكون في الخارج عن الأذان كليا عاما مطلقا كما هو أيوة أذان داخل بوس لاي تصور مثال يجمل الكلية أقلنا عاما مطلقا بلك كم بل لا يوجد إلا مؤجل مشخصة إيجي أي كلمة هذا سابق عليه زيد سيبال بانت أمرنا زيد سيبال إنسانية زيد وإنسانية أمر بل أن تهراك سن إنا ثوابنا فبيلو في كلانيو لجنة الله جميلة وسطهم لا يسفر الله حتى داخل الزين فضلا عن خارج يا عندنا عندنا اللي مطلقاً كل جزئي سايبا مطلقاً مقيد سايبا فمن ذلك إنساني جميل تقرى ربي ما كل موجود فله ما يخصه من حقيقته مما لا يشرك فيه غير جلسنا بل ليس بين موجودين في الخارج خارج الدين يتقدمون نجوز مكاكل شيء بأين يجينا اشتركاته عندنا قرب راسه سرقه مني ولكن تشابه ففرق بين التشابه الاشتراك ما طوله مدره الاشتراك لم تشترك بالمعنى اي فرق كل واحد منهما حق محقق اهلا جدا ففرق بين الاشتراك والتشابه تشابه من بعد الوجود لازم لله تشابه قلوبهما على لكن آتب أنبياء سبحانه الله تفجر لنبره النبي أحسب عبره بتهيدا من ذلك نبه الله يعيان جد يقول الله أستوى وما أحسب عبره الدنيا سنه من آل الله تشابه قلوبه ما ها؟ موجود ميبال أولا لم يستعلي عند موسى ها؟ አሁንም በላይ ተበይነ መውጂደይ ሲን ሐር ሐርጀብ ሁለት በተገብ ነው መካከለ ሸይኡን ቢአይ ይስተካከ መቶ በመቶ አይከብልም ወላኪን ተሻባ ففي هذا نذير ما في هذا ستتابه وجهه ففي هذا نذير ما في هذا مثلا زيد المتكبر وامر المتكبر يقال هي تشابه يقال لمي اركب الذي في زيد حاصل في امر الله ولكن حقيقه التكبر اسباب التكبر كيفيه التكبر قدر التكبر درجات التكبر يليها ولا على ان جزاء يكون او اتقال ايه وهذا الوجود يغرس في سرعه كره ابابا انذا كهم كو بسقينا مغنايته كلهم سبع عند نو منجستم كجي تجي ان جاهل نبي تراو سو ابي جاهل كافر مجوسي يهودي نصراني مجنون ما يلو انسان ما يلو حتى البهاء تفرق بين انا حصان في متى اوات في متى كل انسان ان ساواتي من موقات غير وقت زي عند ميرو سبحان الله وهو اخف عقلا من البهائم سبحان الله سبحان الله عما يشركون فهذا نذير الباديات كما ان هذا نذير هذا النبي وكل منهم متميز بذاته وصفاته اما سواه وان اشترك في الكثير المشترك او فكيف تعرف سبحانه وتعالى ايه ايه ولا من اللي فاتوا اللهم مخلوق عند هذا الرجوتين وذلوتين لما قلت تواو بين الخال والمخلوق سونا بين المخلوق والمخلوق بطعام تفعو تعالى وجه الإنسان ليس كوجه الفرسي وجه الفرس ليس كوجه البقري وجه البقري ليس كوجه ليش عندي أي جهد وجه الجن ليس كوجه الملائكة إذن فإذا كان التفعو بين المخلوق بعده من بعده فكيف بالخالق والمخلوق وهذا يبينه يركز عليه شيخنا كثيرا فإن يقول اللون متاصفا جفا وطا جفا ست بحر سباتون أهور أكتار بحر أكتار بحر أكتار بحر أكتار بحر كل يوم لك بزير الولي فكيف الخالق والمخلوق وهذا كل مبسوط في غير هذا الموضوع الله أكبر في غير هذا الموضوع البسط الذي يليق به الى الموت وليس لما لا سلام اعشى فان مقام زلت فيه اقدام وزوت اقروش تنشرات تتبثن الهلال فعطلوا ومثلوا وشبهوا وانرفوا ووحدوا وزلت فيه اهلاب سوش امرك ركتي يتنزل تدفن والله يا دي ما يشعر الاسرائيل قل ذلك يكثروا قولا اللهم رب الجبيل وميكايل والإسرائيل فأدرى سوى الرب أنت فأدرى سوى الرب عالم أبي الشعر أنت حكم بين ذلك فيما كانوا يختلفون إيه الدين من نفسه في مئات لإنك إذا تعزم من تسأل الله سرطة مستقيم على دعاية بزارة فلا يرزعي الله قلنا بكم أرسل لهم قال لك جانا قلنا من المعبعين ما لم يعلنا قلنا من يطافنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وعظم النور هو الفهم الحقيقي والله الشرع السليم ومن أهكم الأصلين المتكدم للاستفاد كذل المشتركين كذل المشترك والخلق والأمر هنا يتذكر فيميز بين المأمور المحبوب المرضي لله وبين غير ما شمول القبل لهم وأسبب الخالص من استفاد لتوجد ما هذا المخلوق وأنه ليس المخلوق شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من المخلوقان أثبت العيوة ومن أحكم الأصلين هو من أصله قدر المشتركنا قدر المشتركنا أي متكد يعرف من هذا قدر وهم دموا نظر إلى إيش ذلك أدل والشرق مارد ولبطل من ذلك في استفاد والخلق والأمر خلق إيه يرغب إياه يقود له أمر يشرقون يعلوه إياه فيتميز فيميز يعني فميز يلي بين المأمور المحبوب المرضي لله يعني ايش امرا شرعي معرض وبين غير امرا كوني وزارنا انهم قرد امرنا مترفين ما شمو القدر لو ايه شوف يتبع علي من نفسه ولتو قدر يميزاته كما هو نمو واثبت للفلسوة الصفات توجب مباينته المخلوقات مخلوقا من ليس يأتي دون صفات الله الأسفد وان ليس من مخلوقات شيء من ذاته لمن مخلوق بمخلوق المخلوق السبب ذلك سبب وهدة الحلول يهوديان يجتهاديان الإيدة للمزبرة لذين ربنا المبارك لما نعيش ربنا ربنا سين قادعان مستقبلات بائن من خلقه ولا في ذاته شيء من مخلوقاته በአላህ ላይ መخلوቃቱ አንድ መስፈረበት ይላል አላህ በመخلوቃቱ በርዱም ላይ ተፈረ ኢብኑ ተይሚያ ይሄው አዳዎቹ ምን አሉ ኢብኑ ተይሚያ አላህ ይፈልክ በጉንዳ ማለት በበትንኝ ኪንፍ ላይ ይሰፍር ነበር ይለዋል ይሄን አረብ ሰው ይላል ማጀማል ገባቸው ምን ታረጋለ ወመን ይኩን ምስል ተይሚያ ነገር ግን አላህ ተሙን ወተዋተለታል kitabu qara ተከታዮቹ በሱ ጥሩ ድረሳውስ ወጡለት እና ቢራዲ ለመስላ ነብይ ቀይ ለመስላ እና ጋሪ ለመስላ አንዳንዳቸው እንደ ባህር ቢቆጠሩ ተማራን አልገባው በሰዎች አጠቃላይ ወይም አልገባቸው ወይም አሰድ ነው አዳኛ አሰድ ምክንያቱም የገቡበት የተሳሳተበት መንገዱ ተደጋ አጠቃት አያዋጣም እክታለ እክ ማርክ ሲዳሰጣቸው ካፊራን ተማሪ አንዳንድ ጊዜ መምህሩ አብዶ ጻና እስቲ አበዛበት ማርክ ወይ ሲቀንስ ይበታል ይችላል አይደለም ከዛሪ ከበታተዱ ዋረው ለሰይያ ማርክ ሳይስጣቸው ሲቀርግ በባዲ በከተው በውሸት ማርክ ይሰጣል ተማሪ ቆጣ ይጣላል እንጂ ውጤት ምንም ላላመጣ ተማሪ ማርክ ይሰጣል ከፈጣው ዛሪ አይደለም ፈከይፋ ቢኡሙሪ አኺር ኢማ ቢሊያ ጉዳይ ጎድኮዳ حسد الفتى اذا لم ينال سعيه والناس اعداه له خصومه تدرى الى السائق قلنا لوجهها حسد انه لذميم وانا ليس لي مقدر شيء من ذلك ولا في ذاتي شيء من مخلوقات اثبت التوحيد الذي بعث الله به رسله وانزل به كتبه كما نبى على ذلك في سورتين الاخلاص قل يا ايها الكافر في سورتين الاخلاص انا هو الكافر قل هو يا ايها الكافر وقل هو الذي قال هذا آية كتبت بارلج موالا في سورة الموالا قل يا أيها الكافرون سورة براءة موالات ايش أولياء الله وأهل داعته هذا مو سورة الكافرون سورة البراءة براءة أهل معصيته يا أتشي بالدنو سورة التحرية قل لها سورة التحرية قل يا أيها الكافرون ضمعنا بلو سورة ايش تخلية قل لها دمو سورة ايش تربيه وقل يا ايها الكافرون بمعنى سوره التاسع بمعنى انتبه سوره الراسيه تمتعت بالشيء كتبوا ان الكافر ده معنى مستور اصل بلاد هنا جد بمعنى الكلام لا يا من اللي اتقال يا الشرك عينت جديد انا سوره فنت قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هي معنى جزيره لسوره الله خاصه سو يفطر الناس ميراث فإن قول الله أحد تعليم سورة القرآن إذا كان القرآن باعتبار معاني سلهون إذ كان القرآن باعتبار معاني سلاثي أي ثلاث درجات مالك ثلاثة ثلث توحيد وثلث قصص وثلث أمر ونهي أحكام لأن القرآن كلام الله والكلام إما إنشاء فرعه وإما إخبار والإخبار إما عن الخالق وإما عن المخلوق الكلام والإنشاء أمر ونهي وإباحة الله الله الله الله الله يا له من آله يا سلام أي قرآن الجوة تحوط البصر والله قرب والبتشوة لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان من خلق مثل هذا سبحان من خلق مثل هذا ثالث القرآن مثل هذا كلام دمه القرآن كلام الله كلام دمه إما إنشاء وإما إخبار إنشاء معرفة امر مبارك دمو اخبار مبارك اما ان الذي يريد فان القران اما خبر عن الله فهو علم الخبر واما الى اخر من جاء يتمثل والاخبار ما التاريخ الى الله توحيدا علميا خبري بمثال دليل ابابا واما عن المخلوق والانشاء امر ونهج والاباحه فقل الله احد يا ثلث التوحيد الذي هو خبر عن الخالق وقد قال صلى الله عليه وسلم أحد ثالث القرآن وأدل الشيء بالفتي يكون ما ساواه من غير جنسه الأدل ذا سياما ليذوقه بعد أدل ذي المساواه إذن زنة مالا كما قال ذا أدل ذا سياما كما ريه ذا بدأ إبتار سمالا وذلك سبيع السرجال أن رحمنا الثواب ما يساوي الثلث في القدر بك أدل ما يساوي ثلثا في القدر بقدر ثلث مياه كن ولا يكون مثله في الصفات الذي برفع الجزاء الى في الاجزاء البالغين ولا يكون مثله في الصفات كما ما هو الف دينار واخر معه ما يعدلها من الجدال والنهار وغير معان ولهذا يحتاج الى سائر القران ولا تغني عنه هذه السوره مثلا لكن عندنا ولا يكون مثله في السوره كما ما عرفوا دينارا واخر ما هو ما يدري من الجده والناس جد بقطرنا فهنا بكنا تبائدا لذلك قول الله تعالى في القران مالك ايش الجزاء الى في الجزاء على ذا قول الله تعالى استكرتوا ليلا قران ما كانت يصل لكم عندي عزيزا تلقوا دمو أم القرآن وشوف صلاة ما يتشارك دفع دي عم بوضا يجي بقى لي من الله اندي عيدة أمساء بوضا سؤال ولا لا يحتاج إلى سائر القرآن ولا تغني عنه هذه السورة مطلقا مطلقا بل مقيد من ناحية إخباري عن الله سبحانه وتعالى كونه كما يحتاج من معه نوع من المال إلى سائر الألوان يزداد يوم يمكث عليه ومشبه به مثاله إذ كان الأمر مهتاجا إلى الأمر والنهي والكفاف إلى هنا وسورة قول الله هذا هي توحيد القولي الأملي الذي تدل عليه الأسماء والصفات الله توحيد القولي الأملي ولهذا قال تعالى قول الله هذا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا أحد وقد وصلنا الكلام عليها بغير هذا الموضوع على كلام علمي أملي علمي أمل عفوا أملي علمي نعم وقد وصلت الكلام على يدي هذا الموضع الله سبحان من خلق مثل هذا البحر وسورة كل ايها الكافرون فيها التوحيد الكثير غير القران لا تفسير اندي لم يفسره غير قران ما انا مرتبه ما انت تلاوه اندي اي نفس اندي تعرفه في اي اي جو يقول انا صلى الله عليه فيها التوحيد الكثير الامري كما قال تعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولي على جنايات ما يعبد الله لما يعبد غيره واذا كان كل واحد منهما يقر بان هذا رب كل شيء ومن يكون لم يعبد كونه ولا يمنع به هو المبرر به يمنع الله تذكر به هو المسلم الكافر ويتمنى عباد الله المخلصون الذي لم يعبدوا الا اياه ممن عبدوا غيره واشركوا به الدجال او نظروا الى القدر الشامل لكل شيء ايتوا لعباده توجد للدجال فسوى بين المؤمنين والكفار بل كل هذا الذي هي ياسر الا يجد لكونه نائيا كما ان كما كان يفعل المشركون من امر الله ولهذا قال انها براءة النبي قال فانها براءة من الشركان يقرر في كل يوم كافر طيب اخرج ابو داود من حديث قرة بن اوفر نبي وسوى الالبان في السنة وسورة قرة الله هي اثبات الذات وما لها من الاسماء والصفات التي يتميز بها مثبت الرب الخالق الآدي الثمر من الثمر عيمته وظاهر متعلق ليتميز له او السالك له عن المعتلين له بالحقيقة وقالوا بالحقيقة متعلق بيتميزون بشيء بالحقيقة متعلق بيتميزون عن المعتلين متعلق بيتميزون نفات الأسماء والصفات المظاهرة لفرعون وأمثاله الله لمن أظهر التأكيد والجهود يا تاج للإله المعبود الله وإن كان في الباطن يقر به من ربيا بموجود النبي كما قال تعالى وجاءت به سيدنا محمد السلام وقال موسى لك فإما أنت لا أغلى إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأدنى شعرا مسبورا هل ألام على هذا والله سبحانه بعض الأنبياء والإسباب مفسر ونفي المجمل ليلة قاعدة الله قبضه رزق الإثبات مفصل ونفي المجمل مثبت بصفة مثبت مفصل ما فيه مجمل لا من عصر يده ولا يأتي عليه أكثر كما قال جل وعلا والله الذي لا إله إلا الرحمن الرحيم والله الذي رحمته وكل ذلك إلا أهل المسلم الرحمن والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المعين العزيز الجبار ذكر اسم الله والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى وقال جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وقال جل وعلا إنه هو الجبريل هو الغفور الودود البشير الذي فعله وقال جل وعلا هو العزيز الحكيم وقال جل وعلا سميع العليم وقال جل وعلا عزيز نبي وقال جل وعلا تواب الرحيم آيات القرآن تجد كثيرا وأكثر يعني مفسر وتابع جل وعلا صفاته يقول يا الإنسان دمه يا نفس مجمل ليس كمثله شيء ولم يكن ولم يكن له كفوا أحد فتعلم له سميعا ليس كمثله شيء شوف ما نسمي الله الزيب اجمال جده هي بعض لبس عندان تجده نفس اجماله كما هو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا إذا ابتدى المقام ما اتخذ من ولده وما كان مؤمن إلهي عندان تجده دمه إثبات إجماله هنا وله المثل الأعلى ولله الأسماء حسنى. هذا لمو بإثبات لنقل تفكيرنا فنقل إجمال ليس كمثل شيء وهو سميع عجيب ما يقرأ بطرة إله الله أكبر. فأثبتوا له الأسماء والصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات ومن خالف من المؤثرة المتفلسفة وغيرهم أكثر القضية. شوف فأجملوا في النفي وفسروا في النفي وأجملوا أخذ الإثبات ومن هنا دخل الخلل والضلال في بعض بريدهم. الله الله. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في دائما خلف. يا سلام يا سلام وكشف القضية. فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل يقول ليس كذا ليس كذا ليس كذا. أبراهيم إلا ديده آيات ديده جد ديده خال ديده آخر عم ديده أما ديده إيش هذا أبا ديده حسنا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نفى إيش الأصول والفروع ولم يكن له كفوا أحد. ونفى إيش الحواشي عبر سبتها ليس كريم شيء من هذا من ذلك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عجيب الكلام عجيب الكلام. يا له من عالم رحمه الله. فإذا أراد إثباته قالوا وجوده مطلق بشرط النفي أو بشرط الإطلاق. شو فإذا أراد إثبات كذب يمنع موجوده مطلق وجوده مطلق بشرط النفي أو بشرط الإطلاق. بشرط النفي أي بشرط النفي تقييدي أي نفي وصف أي بشرط النفي عن الوصف. موجود خالق أيضا موجود حي موجود قادر أيضا موجود فيه. وهو يقولون في منطقته في منطقهم اليوناني يوناني وهو منطقاته وهي يوناني يوناني جدا جريك ماله يوناني لما جمّر بعرق النار بإسم النار انت تشكي لما تقعوا ايه كتوب اليونان بعرق النار يتروب دم جدينا وزاني نزينه تم نفسكار نقد المنطق والتسوّر في مجموعة الفتاوى عند مجلد الذي يراد الشيء كالفتاوى ليس من تعلمه الا اتعاب الاذهان وتجيب الزمان على والتورد دمر الناس اكفل اه ابدا حاصل جزي بدرا مثل ما كان على زدع. وهو يقول في مدن اليونان ان المطلق بشرط الاطلاق لا يكون الا من المنطق سيبقى كسر انسان منطق سيبقى كسر انسان. وهو يقر في مدينة أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج. شوف خارج الدين بشرط الإطلاق أن المطلق موجودا مطلق الجنة له أيضا فكتابات أو براس كما هو نودا كان نسو لله سيبقى قرصو أي مسلم فأكتو نوابا يدعو بهذا. فليس من خارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق لا تبنو الإنسان حيوان بلا يقومه ناطق غير الرفاعي وليس من الفاعل بإنسان فاعل أنا ليس ناطقا. إذا سألت ما هي هذه الوجه المنطق المنطق للمعاني ومعنى فالمنطق للمعاني اسمه كما للإنسان إلى صاحب الكل صاحب الكل وإن من جملة المردود أن يدخل الحد في المحدود من نقر الله ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق إنسان بشرط الإطلاق ولا موجود مطلق بشرط الإطلاق بل نفكنا قبع منطق قبع. شوف علم المنطق قبع بخلاف المطلق لا بشرط بخلاف المطلق لا بشرط يعني حال شرط مطلق ما يبقى يقالون يا زورون زورون نكيدون على زورون الذي يطلق على هذا وهذا حيوان كتبا يطلق على الإنسان وعلى غيره. وأما الإنسان حيوان كلك أي بقى بتحديد الماهية لا بد أن تزيد نادر. وأما إذا قلت الإنسان حيوان باهت تعريف بالإيش عربيات الميزة تعريف بالعربيات بالصفات العارضة ما لك له قلت له أبدأيك عليه صفات العارضة بلا. وأما نادر ما لك صفات لازم له لما تنقبها لإلم المن تنقبها ويقف إلى هذا وهذا فإن هذا يقال إنه في الخارج يبقى لا لكن لا يكون إلا مؤينة مشقفة بيوني. خارج الذهن أن الموجود المطلق غير المقيد يهونه خارج الذهن أي قيم بلو إيانو نقرك موجود مطلق بشرط الإطلاق بلو إلى أنه يما تعالى ما تكتبون القول ياو من غير قيدي إما حيوان غير ناطق أو حيوان ناطق بلا ساعت يهونا قر ما هي ساعتة أو ميما تعالى قريب علم بشرط عدم تقييده حيوان بالتعبير عن تقاو حيوان اسم جنس يشترط به الانسان وغيره لا بد من تمييز الانسان عن غيره بماهيه وهي الصفه المقيده الانسان حيوان كان يشترك فيه البغل والحمير وغيره ولكن انت حيوان ناطق كارك ايش درجه غير الانسان البهائم لا يسمى حيوانا ناطقا ايه علم الله الفكرة قال لا نوسى بل نسطب كتابات توراسه يميلو سنة فرسونا بيانه ايه سووسي خلاف ما وقت انديت نبيره دا يا الهد باقرة وكعلا وقعوا بيتا يانتي لاي قباتش اجلاننا لا تتم المراد لا يتم المراد قادموا اطرناه النمط قاباته زورو براسا اتشاو لا موان براسا اتشارات الفو يتلوسا لبالا لايد الله فراسا جرى جمع ساتامتا فهو جلوشة مخاكتا اسكفانا صابو ستانا قو ويدنك دلال فراسا كتاباتا ايه قربة تبنيو تبنيو عجيب وكونيو انت ما ذكر بخلاف المطلق الى بشرطي بخلاف المطلق الى بشرطي ولا موجود المطلق بشرط الاطلاقي مطلق بما هو ملك ماله على قيد الله ساي كيد ما يا وقت ثم يا برا برا مشي بخلاف المطلق الى بشرط يعني مطلق هو نو بشرط لا بشرط ماله شرط ساي نو مطلق هو نا يله ما يقال على موجود مطلق بشرط بشرط بخلاف المطلق الى بشرط يعني قال شرط جئت بلا زاد ماله غير زاد ماله ولا بخلاف المطلق الى بشرط بخلاف المطلق الى غير شرط شرط ساي نورو مطلق ما يبالو يعني مقيد هو شرط سي قال ما له مقيد هو له عندنا موجود مقيد ما تقول الذي يطلق على هذا وهذا وين لما مما لا بشرط بخلاف المطلق الى بشرط ما له لو له لو له من مثال الحيوان مثل مثال عند الحاجه في ذلك الحيوان في ذلك الإنسان والبهائم ثم تخص كل واحد بما يخص بما هي ما هي من فيه من منطقه ويقف إلى هذا أن المطلق شرط الإطلاق لا يكون له في الخارج لنا وكو لا يكون في الخارج فخارج الذين وجوده له ما رشي أو من يتلعه فليس في الخارج حيوان المطلق تفصيله رشي ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق ليش الانسان مجرد انسان لو ما له ايه ماهيه ايضا لا انسان ايوه ولا موجود مطلق من ولا موجود مطلق بشرط يا جدي ما متعنا بس لو بشرط عدم قيده ما له بشرط الاطلاق ما له بعدم قيده سيقيد موجود مطلق بشرط يبقى نظر ايه ولكن بخلاف المطلق لا بشرط بشرط صحيح هو مطلق يقول لين نزال ففرق بين يعني ايش موجود مطلقنا وبين المطلق لا بشرط كذلك وقول لا بشرط مالك شرط ساينور مطلقنا ميبارسيكا معرف مدنا يتقيده موجود مالك نراشي لا موجود مالك يكون مالك ولا يكون موجود مطلق بخلاف آلة بخلاف مالك مدنا مخالفا مالك إذن بمعنى إلا إذن بخلاف او مثل بخلاف المطلق بخلاف المطلق لا بشرط بشرط سايون مطلق يهون عدل بات مالته يتقيد اوه شرط ايتم سايد بات ميتقراه مطلق سيكا بل يتقيد اوه مالته او قتاتني اجلا وصل يورون لو واسفل اللو ندر يدن مالو نباتين لمثال حين كالكو موجود نو كالكو من دنو يتبت وصفال موجود حين وارجو وصفال بل ما حتى المعدوم يوصف بأنه ليس بوجود المعدوم هو الذي ليس بوجود حتى وصول وينقف إلى هذا وهذا فإن هذا يقال إنه في الخارج لكن لا يكون إلا مؤينا مشخصا يتعين في وجه خارج الدين إن يوم هذا المتركة بلا شرط بلا شرط أو يقول إنه وجود مشروط بنفس كل ثبوت أنه ثبوت النفس صفة النفس بما استقر يتجلي موجود له ما نفير عنه كل صفات السوء يا ريال آلاء كنا عند ورد يا براكو فيكون مشاركا لسائر الموجودات في مسمى الوجود بميلا ليلة دم الليال لليلة موجودات يالله صفات أي جرى بمالك متميزا عن هذه الأدب شو بصفات وكل موجود متميز بأمر ثبوتي وأصل موجود أنا متميز بأمر ثبوتي بأمر ثابت كسنسئنو يعني كني نذكر كسبا فمنو والوجود خير من الأدم نظام وجود دمه خير من الأدم فيكون أعقل الموجودات خيرا من هذا الذي جنه وجودا فاجبا إذن فيكون أعقل الموجودات كذا كني نذكر ما رأينا أنا فإن يوم خير فشار من هذا الذي جنه وجودا واجبا وجودا واجب نو يعني وجوده مطلق بلا شرط يعني كارو إشان هو إيه يا من تك فننا وسويه علم من تك قبته دورو دورو فتا بكى بكى دابا بكى إذا استوى يان لون دم براسو يا فرسو نولو براس استوى راسو مطلق موجود نيبام نجري الدم لابد لازم يلو على الإنسان الإنسان حيوان ناقص يلو ما هي يا عرفو هذا مو وصفنا وليس من هجر بحيوان نيبام وليس من البهائم بإنسان لأنه ليس ناقص لازم هذا إذا قد أكيكم في الخارج فكيف فكيف وذلك ممتنون هذا إيه إذا أمكن تحقيق ما قدتوا من مسجك هنا في الخارج الدين فكيف إليه المسجد وذلك ممتنون هنا وإمتناء النسو ما رقادتوا ملك الكلام لأن المتميز بين الموجودين لا يكون عدما محضا لأن متميز أستو شكري اسم الفائدة مستر ومستر وكاتب اسم الفائدة نسكان لأن المتميز لي بين الموجودين كني بهو نقروس لا يكون عدما مهزا بولت موجودين مكاتب كني بهو نقروس مكاتب يتقن ينقن نسو صفات يهونا ومالك ولو ناكس مكابيهوت عدما مهزا لدو لأن الموجود وإن كان أحقر خير من العدم مهزا ما الفرق بين الأدم المحضي والأدم المقيد؟ أدم المقيد قال من ناهي لم يستعلي نواتوش في أرض فرنسي حرف علامة أدمية إلى زيدا ونرف علامة أدمية ونرف ما ليس له علامة فكيف على قولي فكون علامة أدمية مطلقة هنا لا يكون الأدم المحضي صفة للوجود بل أدمية مقيدة أي أدم صلاحيته لعلامات الاسم وعلامات في ابن بلدها تميز يا متميز متميز فائد من التميز اذا اثبتت بالتميز اثبت بالتميز متميز المستفيد بالتميز لا شيء نفسه نسخانه معناه بوشي لان التميز بين الشيئين لان التميز بين الموجودين لا يكون عدما ما يهم متميز بالتميز نفس الشيء له تميز متميز فهو متميز أيضاً مميز أيضاً تميز لأن التميز بين الموجودين لا يكون أدماً محضاً يا بأسك يجعل وذا متعبك وذا مميز أسوك السنوات مميز بل لا يكون إلا وجوداً يجعي هنا دورو دورو يا الناس أدم الوجود ما رفت وجود مطلق بلو ميلوت يعني إثبات لأنه وجود مطلق نو لمن ذنب صفات أنسطوا هي متدلة وتشونه هي جمعية وتشونه نزي صفات كثقنه ليلة كي دامت أبنى البنين دم أدما مهد الإنبار نجس وجودا مهد وجودا يعني مطلق من غير توصف بشيء ما خارج الدين داخل الدين أي نور ديتا فخطابا شو يليل نجره فهؤلاء الذين يدعون عنه أفضل المساخين فلا تبدو لي موجدون عن المشاهين هؤلاء الذين يدعون أنهم أفضل المتأخرين من الفلاسفة المشائين من كثافة كثير المش في وجود واجب الوجود قلتون بما مدقنية ثابتة ونقص بمدقنية الإندالة إيجاد بإدوس المشائين النزيعون يقولون في وجود واجب الوجود في أصول ثابت الوجود ما يعلم يدعون أنه أفضل من شيء يقولون في وجود واجب الوجود ما يقولون ما يعلم بشريح المعقول الموافق لقوانينهم المنطقية من يجبونه نظر إلى أنه قول بامتناء الوجود الواجب راسه وجود الواجب يعني ثابت هو مقر مبنيته كل لو انزالوا وانا جنب بين نقيضين وهذا في قياس الجهري ايه اين فعل الناقره تدمريه مسائل التدمريه لاي توصنا اذا بكاس كان توصف جلسه من هنا ناقره موجود كانه يشبه الموجود معدوم كانه يشبه المعدوم هذا لا موجود ولا معدوم اني بلون ايش معدوم كارونا كده هو موجود موجود موجود كارونا هو معدوم موجود دمو موجودا ما نجني معدوم كان دمو بين الديتين الديتان هاي سنيان ولا يرتفي آني زورو زور حياة لا نبي لذين هو فكرة هذه حياة لا آرز معنا ما جرى شالا إلا الله مدلس ليتو ليتو ليتو ليتو وتحوام الرسول الله تعالى عليه وسلم تلك طريقة القرآن قال سبحانه سبحان ربي رب العزة عما يصفون الله لم يكن علم اسم على الذات الواجب وجودي علم علامة اسم بيبان كربان كن يا بمعنى اسم كون اسم العلم لما نفلقه كون عليك نفلق علم على الله علم على الذات الواجب الوجودي ثابت الوجود ايه معناه مقبول ايه ثابت نو وجود النبي ثبت نو موجود نو ثابت نو ايه معناه شكرا يدو جنا فقلت على السنوات حين ايدهم يا علم على الباري او اسم مشهور بل مختص بالله بلا بلاد انت معنى يعبرون وامر صلوات الله فطريقة طريقة في القرآن قال سبحانه سبحانه وتعالى العزة اما يصفون اما يصفون على من كل ما يصفوه اعداؤه من المشركين والمشبهين والمؤذنين والمحرفين والممثلين وسلامة المرسلين سلامة عقيدته وسلامة ما دعوا اليه وسلامة ما هم عليه والحمد لله رب العالمين على قيام الهجة على العالمين والله تعالى يذكر في كتاب انه ايوم عليم حكيم غفور رحيم سليم بصير على علي عظيم خلق السماوات والارض ما بينهما في سته ايام ثم سال الارض كلم موسى صفات الذاتيه في الهيه صفات الذاتيه بين الذاتيه والهيه مع الباطن وتجلى للجبل فجعله دكا لموسى فلما تجلى رب للجبل يرضى عن المؤمنين ويرضى عن المؤمنين ويرضى عن الكافرين وذي بذلك لأمثال من الأسماء والصفات هي اللي تألكوا يدل على أسماء الله وصفاته مستقعة وأنا دالكم وأنا أسماء الكمال وأنا تدل على ذاته ما لكم ويقول في النبي ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد هل تعالى له سميع فلا تعالى لله أندادا فأنا غالب أن تكون صفاته كسباء المخلوق أراك وأنا ليس كمثله شيء أعلى لا في نفسه مقدسة مذكورة بأسماء الجبال التي قصدته بستانه ولا في شيء في صفاته ولا أفعاله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات والسبع والارض وما فيهن تسبيح ينبغي بها سبحانه وان من شيء الا يسبح رزق ويابس بامره يعني ملبسا بامره ولكن لا تكن تسبيح والسرد انك كان عليما غفورا حليما غفور كما انت وقتها شمنا حليم مالت لا يعجب بالعقوبه غفور دمو كاقفو يميمير مالتنا وآياته كما قال تعالى ولل لا تستسلم وتعليم كفر فالمؤمن يؤمن بالله وما له من الاسماء الحسنى ويدعوه بها ويجتنب الالحاد في اسماء وآيات كما قال وكل ما له من الصفات اثبتها في محكم الايات كما قال تعالى الا الاسماء فادعوه بها وذروا الذين يلهون في اسمائه وقال تعالى ان الذين يلهون في اياتنا لا يخفون علينا فهذا الى الله وهو يدعو الله وحده ويعبد مؤمن وحده لا يشرك بعباده ربه احدا ويجتنب طريق المشركين الذين قال الله تعالى فيه ويدعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون الشر بعاد ولا تاويلا اولئك الذين يدعون التوبه الى ربهم وسيئه ايما توليتم رحمته وخاف العذاب ان عذاب لكان معذورا وقال تعالى قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون الشر بعاد ولا تاويلا انتم ان متم من رجع اما بلفظ اما بقطع اما بلزوم اما بمفهوم اما بقطع فرجع ما بقطع كم مره اورد هذه الايه ويقول الذي زعمتم من دون الله انكم استاذنتم في السماوات والارض كما في البخاري في الحديث وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تكن شاوك إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم فزع عن قلوبهم أي كشف الفزع عن قلوبهم يفروا لباتونا الفزع للقلب كما أن الوجل للقول وجل القلوب كما أن الخشوع للقلب أن تخشع قلوبه قالوا ماذا قالوا قال بعض الباجل أي قال بعض الجبل ماذا قال أي ماذا قال ربنا قالوا أي قال بعض الباجل الحق ولم يقول خلق لك له في دليل على أن القرآن كلام الله وهو العلي الكبير قلوا وشن هو القرب والذال الكبير الذي لا أكبر منه كما قال الشيخ رأيت الله أكبر كل شيء وأكثر محاولة وجنودا وهذه جمل لا تفاصيل له ونكة تشير إلى خدر جليل إلى خطب جليل إلى خطبي أو خطبي خطب وهذه جمل لا تفاصيل ونكة تشير إلى خطب جليل أو خطب جليل خطب جليل لأن الخطب جمعتهن جليل جليل أنه ميطاله ونكت إشارة إكتبالا فائدة تشير إلى خطب جليل كبا قدر إلا لم يعملك من دلنا ياهون وانتبوس لهذا القول طريق المشركين لنا ومن تشبه به من الآن فليجتهد المؤمن في ذاته العلم والإيمان على الله أكبر مؤمن علمنا إيمان لما رقاقت يتقى يرفع كاملا ولا إلى إيمان لإلم رفع ولذلك أرنا الله الإيمان بالعلم لتلازمه ما لا يكون إيمان إلا بالعلم ولا العلم إلا بالإيمان وقال لأوتوا الكتاب والإيمان لعلى الله أدب كبار أدب خط من جاي كبار أدب خط خطو مش خطب نهو ما هو التالك شرفنا نتوقع سنة فإذا فضيع حتى إما ابتدائية إما غاية لمهدوف إما آطفة حتى سبعت ما نعلها إما آطفة لمهدوف غاية لمهدوف وإما فإذا فضيع فلما صار ما صار أو غاية لمهدوف كما يدل الحديث هيك أربعة إذا تكلم الوهي إذا أراد أن يتكلم الوهي أخذ السماوات من رجفة أو قال رئيسته حتى فخروا لله سجدا فيكون أول ما يمسيك جبريل فيكلم نبي وهي بما أراد ثم يمر جبريل بسمائه على الملائكة وكلما مر بسمائه سألت ملائكتها قالوا ماذا قال قال قال الحديث حديث النواس بن سمعان حديث أبي هريرة وغيره حديث ابن عباس وغيره فجلس المؤمن في ذلك العلم والإيمان وقال له أصول العلم والإيمان علمنا الإيمان والسلم يرفع الله الذين آمنوا منك والذين أوتوا العلم درجة بدون الإيمان علمنا قرآن السؤال لا لا يكون الإيمان إلا بالعلم ولا العلم إلا بالإيمان والأمل لا وليتخذ الله هاديا ونصيرا وهاكما ولي الله أكبر الله مريء أرجو إياده بلمنا ولذل إهدنا الصراط المستقيم بباله وقد يظن الناس أن الإسلام قد تصدر أمنا المتقين من أفضل قال يا هنو من النو أكان يا هنو إذا فرس بحر وطلع نوصل على النو هدا مثلا منه هدا إلى طريق الحق هدا إلى تفهم الحق هدا إلى فهم الحق على الوجه الصحيح هاديا ونسيرا وكما بدأ هاديا ونسيرا اهدنا الصراط المستقيم والله نعم وهاكما ودانيا ووليا لذنا اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض يعني أن تحكم بين عباده ما كانوا فيه يختلفون اهدي للمختلف في الغيب من رك الإذنس إنك تعبون أن تشعر في هذا المستقيم بلو شكرا لذي مدعنا لربة الرشاة فإن نعم المولى ونعم فإذ نعم المالك إن ونعم الناصر كمن لك هدو يرفنا كم يردام الله ويرفنا نعم المولى ونعم النصير وكفى بربك هاديا ونصيرا لنا الذي بلا فساد يا عبادي كلكم ضال الا من هديت فاستهدوني اهدي يا عبادي كلكم ضال الا من هديت فاستهدوني اهدي يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسو يا عبادي كلكم جاء الا من اقام فاستقيموني اطعمكم سبحان الله الله اكبر اهدنا الصراط والله وهم الا ان تكون من اعظم دعاء تهون فاتحه والله دعاء رجع امام موسيقى راني كم لابد ان تستشعر عظمه هذه الكلمات وهذه الصور وهذه الآيات وإن أحب أي أراد دعا بالدعاء الذي رواه مسلم وابو داود وغيرهما عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام يصلي من الليل ساد الليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون اهدني لمقصد فيه من الاكل باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم. اشتمل هذا الحديث على احكام አንደኛ ነብዩ ዘ አስተፋ ወደ ሰጁ ነበር አኢሻ እንዳየቻቸው የሚሉትም ሐዲስ እንደሆነች ሌላ ደግሞ ዘ አስተፋ በበሱናን ተራት እንዳለ ከዘ አስተፋው መካከል ደግሞ አንደኛ አላህ ረበቲ ወሚካኤል ይሳል ይሄ ረበቲ ወሚካኤል ይሳል እነዚህ ትላልቅ መላእክት ናቸው ተወሰለ ብሩብየቲ ላይ ይሃኡላኢ መላእክቲል ኪራም ሊአነ ጅብሪል ሳሂቡል ወሂ አለዚ ያሱሉ ቢሂ አልሐያቱል ቁሉብ وميكائيل صاحب المطر والنبات والبحر الذي يرسل به حياه بدن واسرائيل صاحب السور الذي ينفخ به لتحيا به الاموات عند النفخه الثانيه وذي ما استغاث روبي وذي ما استغاث لذي نو ويندم جبريل حياه الروح حياه القلبيه الدينيه وميكائيل حياه البدنيه في الدنيا وإسرافيل حياة أخروية بعد البرزخية يوم القيامة فاطر السماوات يهونك أي مقتل على غير مثال إنسانك الحمد لله فاطر السماوات والأرض على غير مثال إنسانك عالم الغيب ما كل ما غاب إما ذاته وإما علمه وإما حقيقته وإما أمره والشهادة يان أوات يهونك أنت تقوم متفرد هونك بين عبادك فبايا مكاكل يتفرد بدنيا بما أنزله من وحيه إيه أرام إيه أرام إيه إن حكم الله لله ومكتب ذي شيء فحكم إلى الله إن الله يحكم فيما فيما كان يستريح يا بأخير جنبه بحكمه الأدل المبني على الأدل فيما كان يستريحون من أمر الدين بدنيا وكذلك ما كانت من أمر الله يوم القيامة مؤمنون إيمان إدوال كافر وكفر إدوال كافر مؤمنون كانوا فعلوا مالوا بذل إن الله يكون بينهم فيما هم في مختلف أما تلقى النبي العزيز الذي هو في مختلف آيات إيهن هم كأنت توسل بأسماء الله وصفاته الذي اختص بها وبربية لأولاء الملائكة الكرام وكذلك وبكونه فاطرة الذي لا يشرك فيها أحد وبكونه عالم الغيب والشهادة الذي ومن حديث اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خير الهدي اهدني ثمرة النداء لما اختلف فيه من الهدي بيان لما للذي أي إلى الذي اختلف الناس فيه بين مهك ومبطل ومبتدئ ومبتدئ ومضيء وآثم من الحق والحق كلما ثبت في الشرع الحق عنه القرآن حق وعد الله حق والرسول حق وآن الله حق وآن الرسول حق والدين حق والوعد حق والآخرة حق اسم الله حق ووعده حق ودينه حق ورسوله حق وكل ما أكبر به حق ووعده حق ذلك أن الله هو الحق وأنا أدري من دونه الباطل فتعالى ملك الحق يا للناس على الله جل وعلا دين الحق وتواصلوا بالسلام بالحق بإذنك بفقاد هبانتي فقاد مراني بإرادة وفي الله قوس بفقاد السوك الفقاد ما نمسو هدايا وما كان لنفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله كما أنها لا تموت إلا بإذن الله وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله يعني وعد لنا مساليات جناح يذكرون بإذن ربك بإذن ربك إنك تهدي من تشاء مكتشاء انتمر الله وليس إلى سراء إلى سراء ولك أتفن يوما قليلا فتبين بهذا أن هذا الدعاء بأجل الدعاء لذي بلو إجرى من قد لأنتين يا سمر غرسون بيانا قلو بس لا يدعوه سينا وكأنك له تلميذ من كيف كتابي أعلام الموقعين الرب العالم من كتابهم لا يزين عينا بزا نبر ردش رجي سجي مصر إن الله لولا قوت الله بالله يا سلقا من العالم بالتون من المعقلاء بالتون بس انتش نقر وقول لذي بلو شو زلت لي أقدام وزلت لي أعلام على الدين سبحان الله خطبه انت تشير الى خطبين جليل لها اذا قدائه كبار داسل سنت عالم ناتو ميبارو تنشراتو عالم سنت عالم ناتو ميبارو هندسيتو عالم بمؤتزلا سنت عالم اصرا تبعت مجالة تحافظة تحافظة ايشوا كله مبين على الفاتح على الفلسفة الاجمالية وحكمت المتدنة الأقل وكذلك الجبرية وكذلك القدرية وكذلك الأشعرية أشائرة وكذلك الماتريدية وكذلك العباشية وكذلك الصوفية وكذلك كل المبتدئة بل الإخوانية وقد يمكن بعض الناس يستعذبوا هنا بدون الإخوانيين الذي يراه الناس أنهم علماء حقيقيون في جميع الدين في الأسلام أين توقفون الصراط المستقيم بك سبحان الله الله أكبر إلى صراط والله كبار دعانا هي لابد أن تجعلوا نصب أعينكم دائما ولا سيما عند المناقشة وعند إرادة الأدلة وعند الرد على المبتدئة فإن الله يلهمك ما لم تكن تعلمه قبل ذلك وذلك أن الله تعالى يقول كان الناس أمة واحدة بلغة أي فاختلفوا كما في سورة يونس وكذا في قراءة أبي في سورة البقرة وما كان إلا أمة واحدة فاختلفوا وقد قيل إنا كذلك في حرف عبد الله إنه مثل قراءة ما حرف ما فبعث الله نبي وبشر ومنذر سبب رسالة الرسل إيش مننا توشي التلالفون كان رسول جمع الطبة نقر آن دار قال يا إني شرعت من الدين وموسى به نوحا والذي أوحينا إليه وأوصينا من إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه يعني إن هذا مدعو وأنا أقول فأعبدوا واتفرقوا يا سلام يا سلام يا سلام فبعث الله نبي وبشر ومنذر وأنزل معهم الكتاب بالحق بأدبار ليحكم الكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه إلا اختلفوا من الدين وما اختلف إذا ما اختلف ذلك بم إلا الذين أوتوا يتسدوا على يدى وسيج من بعد ما جاءتوا بالبينات كما قال الله جوال بابيا بينهم لها تكفير يعني الذي بلو لم يكن الذين كفروا من الكتاب مشركين ومنفكين حتى تأتيهم بينا رسول من الكتاب مطهرة فيها كتب قيمة كذبوا آمن كذبوا آمن من آمن وكفر فمن من آمن ومن من كفر كما قال جل وعلا الذين آتينا الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم إن فريقا لا يكسبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين يا سلام هذا الله الذين آمنوا والراجعوا لما اختلفوا فيه للذي اختلفوا فيه من الحق بإذنه ففي قالوا إذنه الكوني كما أنه بإذنه الشرعي والله يهدي من يشاء كالمؤمنين هنا وبينهم إلى صراط المستقيم أنا بقرا الآية لأتاني وسأل بشر والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين كل وقت وحين آمين تم بحمد الله جزى الله المؤلف المصنف الكاتب المجاهد المجاهد الباسد الساهب القلم السيال والمفضال شيخ الإسلام ومفتي الأنام وكاثر ظهور أهل البدع واللئام بقية السلف وعلم العلماء ووحيد العصر ومجاهد العصر ومجاهد كل أهل مصر أبا العباس الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن خبير بن عبد الله الهراني السني السلفي الحنبلي المعروف والمشهور المعروف والمشهور بابن تيمية عنا وعن المسلمين خير الجزاء وحشرنا معه في دار كرامته وأكثر أمثاله وجعلنا وتلميذنا وأولادنا وأولاد أولادنا وأولاد أولاد أولاد أولادنا إلى قيام الساعة مثله إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن حقا فمن الله توفيقه وإن قطعا فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان قد انتهينا من ختم هذا الكتاب كتاب كتاب الصراط المستقيم مخالفة السلف الجليل لهذا الشيخ ابن تيمية عبد الحليم في هذا اليوم المبارك الخميس اليوم الثالث من شهر شعبان من عام 1439 هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأدى التحية في الشهر الثامن في الشهر الثامن شهر شعبان في يوم الخميس في جمهورية الديمقراطية الإثيوبية في منطقة جنوب شوعة حزب جنوب شوا في منطقة سلطه في مديرية ديرة في منطقة النقو في مسجد ديرة مسجد مؤاد. نسأل الله تعالى أن يصيبنا ويصيب من قرأه واستمعه ونظر إليه بكل قلب سليم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.